وهذا على اعتبار ان ان ان العتاق المقصود بها القديم. واما على ما يتعلق بالمعنى الثاني وهو الجوده والنفاسه فان هذه الصور اشتملت على امور عظيمه، اشتملت على قصص لقصص ما جاءت الا فيها في بعض هذه الصور، قصه المقرنين، قصه موسى والخضر، وقصه مريم يعني جاءت مفصله هذه الصوره وولادتها لعيسى عليه الصلاه والسلام. فعلى معنى انها من القديم فانها مما حفظه سابقا وتعلمه قديما. على ما يتعلق بالنفاسه فان فيها هذه المعاني. قال باب قوله اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسه قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب قال ابو هريره رضي الله عنه اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به بكيليا بقدحين من خمر ولبن فنظر اليهما فاخذ اللبن فاخذ اللبن. قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطره لو اخذت الخمر روت امتك. وقال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال قال ابو سلمه سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت بالحجر فجل الله لي بيت المقدس فقصدت اخبرهم عن اياته وانا انظر اليه. قال يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه لما كذبني قريش حين اسري بي الى بيت المقدس نحو. وهذه الترجمه تتعلق بالايه الاولى من سوره الاسراء الذي اسرى بعبدي بليلا من مسجد الحرام الى مسجد الاقصى. وتحتها حديثين عن ابي هريره وعن جابر رضي الله عنهما وهما من احاديث الاسراء الطويله وهما قطعه من حديث الاسراء. حديث ابي هريره في انه لما كان بايليا في بيت المقدس اعطي قدحين احدهما لبن والثاني خمر واختار اللبن وقيل له اخذت الفطره واصاب الفطره يعني حيث اخذ اللبن الذي هو اكل الطيبات ولم ياخذ الخمر التي هي من اثبت القبائل. قيل له انك اخذت الفطره ولو اخذت الخمر لغوت امتك. فهذا الحديث يتعلق بالاسراء وانه هذا حصل له في بيت المقدس لما اوصي به اليه لانه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من مسجد الحرام الى مسجد الاقصى لان هذا الذي حصل في مسجد الاقصى في قصر ايليا. ففيه هنا ترجمه له وهو الاسراء الى بيت المقدس لانه غير بين هذين القدحين وهو في بيت المقدس والآية فيها الإسراء إلى بيت المقدس. الحديث الثاني هو حديث جابر وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس أريد به من هناك إلى السماء ومر بالسماء الأولى والثانية والثالثة وحتى تجاوز السابعة وكلمه ربه فرض عليه الصلوات الخمس ورجع. حصل بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام ما حصل من الله من المحاورة والأخذ والرد حول تفكير من 50 إلى أن وصلت إلى 5 ثم نزل إلى بيت المقدس وجاء من بيت المقدس كل ذلك في ليلة. وهذه المكافات من الحرام الى الاقصى ومن الارض الى السماء وجاوزت السماوات السبع. فلما اخبرهم طلبوا منه ان يصف لهم بيت المقدس كفار قريش كذبوه وارادوا ان يظهروا ما عنده ويتبين انهم كفره من كذبه لانهم ذهبوا الى بيت المقدس ويعرفون وصفه فطلبوا منه ان يصفه وكان يصفه على صفه السلام وفيه اشياء يعني قد عرفها واشياء يسالونه عنها وهو لما ليس عنده علم عنه فجل الله له عز وجل هذا المسجد وجعله عنده وهو في الحجر وصار ينظر اليه ويصفه كانه فيه كانه فيه وهذا مثل ما حصل له عليه الصلاه والسلام وهو يصلي بالنسبه للقدوس ويدعوك عليه الجنه والنار وراى مناقيد العلم المتدليه اصحابه لا يرون هذا الذي يراه صلى الله عليه وسلم فمد يده وهم لا يعرفون الى شيء مدد وهو يرى هذا الذي اطلعه الله عليه فبيت المقدس جلي له حتى صار كانه فيه وجعل عصبه وصار ذلك مطابقا لما يعلمونه ولكنه ما زادهم بعد هذا الا العزول والنفور والعياذ بالله. إرادة الترجمة هنا إرادة حديث الترجمة لأنه يتعلق ببيت المقدس والذهاب إليه والإسراء إليه وأنه وصل إليه وأنه وصفه والأشياء التي ما تمكن من وصفها لأنه ما يعني ما حاط بها علما عندما كان في بيت المقدس جل الله له المسجد فصار ينظر إليه وكأنه فيه وأخبرهم عما سألوا عنه صلى الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب قوله تعالى ولقد هذا كل من الآيات والدلائل المبينة على نبوة على السلام الإسراء نفسه ما حصل فيه من الذهاب إلى بيت المقدس ثم الذهاب من بيت المقدس إلى السماء والرجوع إلى بيت المقدس من السماء ثم الرجوع ثم كونه جل له بيت المقدس ويصف كل هذه من معجزات عليه السلام ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال باب قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم كرمنا وأكرمنا واحد ضعف الحياة عذاب الحياة وعذاب الممات خلافك وخلفك سواء وناء تباعد شاكلته ناحيتي وهي من شكله شاكلته ناحيتي وهي من شكله صرفنا وجهنا قبيلا معاينة ومقابلة وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقضى ولدها خشية الإنفاق أنفق الرجل أملك ونفق الشيء الذهب قتورا مقدرا للأذقان مجتمع اللحيين والواحد زقم وقال مجاهد موفورا وافرا جميعا سائرا وقال ابن عباس نصيرا خبت صفئت وقال ابن عباس لا تبذر لا تنفق في الباطل ابتغاء رحمة ابتغاء رحمة لا تنفق في الباطل ابتغاء رحمة رزق مذبورا ملعونا لا تقف لا تقل فجاسوا تيمموا يجري الفلك يجري الفلك يقرون للأذقان للوجوه. باب قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال أمره. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل

وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولم يغضب بعده مثلا وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات وذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفلح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفلحوا عليه لم يفتحوا على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل أعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب ويقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيدي إنما بين الجسر عين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى. هذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل شريف من أمنا مع نوح أنه كان عبد الجبور أورد فيها هذا الحديث حديث الشفاعة الحرمة الذي سبق أن مر دلالة سيأتي لكنه هنا أورده من أجل وصف نوح عليه الصلاة والسلام لأنه عبد شكور وأن هذا الموقف عندما يأتون إليه ويذكرون الخصال التي في كل واحد يطلبون من الشفاعة يذكرون بعد خصال بعض الخصال التي هي فيه كان من جملة ما خاطبوا به نوح عليه الصلاة والسلام عندما سألوه أن يشفع لهم إلى الله قالوا أنت أول رسول خلق الله إله الأرض وقد سماك الله عبدا كفورا ومن أجل قوله وقد سماك الله عبدا كفورا أورد هذا الحديث هنا قد أورده فيما مضى وأورده سيورده فيما يأتي وهذا الحديث حديث الشفاعة العظمى التي يظهر فيها يؤذب الرسول صلى الله عليه وسلم على الخلق جميعا لأنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة أنا سيد الناس يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده عليهم لا وهو سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام ولكنه قال يوم القيامة لأنه هو الوقت الذي يظهر فيه السؤدد والفضل على الجميع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب قوله وآتينا داود زبورا وقال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن. وهذا يتعلق بقوله وآتينا داود زبورا

يكفي الناس إذا فات الجنة لن يصبح أن